بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا نتكلم في الدرس الماضي على من تحل ومن لا تحل من الكتابيات وغيرهن من الكافرات، فقلنا يحرم نكاح من لا كتاب لها كوثنية ومجوسية، وأما الكتابية فإنه يحل نكاحها سواء أكانت حربية أو ذمية، إلا أن هذا الجواز مع الكراهة، ونكاح الحربية أشد كراهة من نكاح الذمية. وقلنا في ضابط الكتابية إنها اليهودية أو النصرانية، وأما من تمسكت بكتاب آخر فلا تعتبر كتابية، فالكتابية هي اليهودية والنصرانية المتمسكة بالتوراة أو الإنجيل. وليس كل كتابية يجوز نكاحها، بل يشترط فيها أن تكون إسرائيلية، أي من سلالة بني إسرائيل. فإن لم تكن إسرائيلية لا بد أن يكون دخولها أو دخول قومها في النصرانية قبل تحريف النصرانية أو اليهودية، هذا هو الأصح عندنا. إذا علم دخول قومها في ذلك الدين قبل نسخه وتحريفه فإنه يجوز نكاحها، وإلا فلا يجوز نكاحها، كمن دخلت في النصرانية أو اليهودية بعد النسخ أو بعد التحريف. وقيل عندنا في المذهب قول آخر ضعيف، لأنه يكفي أن يعرف أن قومها قد دخلوا في ذلك الدين قبل نسخه ولو كان بعد تحريفه، لأن تحريف دياناتهم قديم. فإذا نكح الإنسان كتابية فتستوي مع المسلمة في أحكام كثيرة، فهي كالمسلمة في النفقة، تجب لها على زوجها النفقة، وكذلك في القسم، فإنه يجب لها على زوجها أن يعدل بينها وبين النساء الأخريات في المبيت، فيبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة، ولو كانت إحداهما مسلمة والأخرى نصرانية. وكذلك بالنسبة للطلاق، فإن أحكام الطلاق يستوي فيها المرأة المسلمة والمرأة النصرانية، وتجبر المرأة النصرانية وإن كانت لا تعتقد، تجبر من أجل حق الزوج، تجبر على الغسل من الحيض ومن النفاس حتى تحل لزوجها، لأنه لا يجوز له أن يقربها إلا بعد الاغتسال. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فجواز وطئها متوقف على الغسل، وبناء على ذلك فإنها تجبر عليه. والغسل ليس من الأمور التي تحتاج إلى الإيمان، هناك أمور تتوقف في صحتها على الإيمان، ما تصح من المرء إلا إذا تحقق الشرط الشرعي فيها وهو الإيمان، كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من العبادات، فهذه لا تصح من الكافر، وبناء على ذلك لا يطالب بأدائها، لا تجب عليه ولا يطالب بأدائها، أي وجوب فعل في الحياة الدنيا، وإن كان يحاسب عليها يوم القيامة على ما ذكرناه أكثر من مرة في مباحث تكليف الكافر بفروع الشريعة. وهناك أمور لا تحتاج إلى الشرط الشرعي وهو الإيمان، مثل البيع والشراء مثلا والذبيحة، لأن الله أباح ذبائح أهل الكتاب، والاغتسال من الجنابة هذه التي معنا. ففي هذه المسألة يجب عليه أن تغتسل ويصح غسلها، وصحة هذا الغسل ليست متوقفة على الإيمان. وكما تجبر المرأة الكافرة على الاغتسال من الحيض والنفاس، كذلك تجبر على ترك أكل لحم الخنزير، لأن هذا يؤذي زوجها، لأنه يؤدي إلى تنجيسها نجاسة مغلظة، وهذا يؤذي الزوج فيؤدي إلى عدم تمام الاستمتاع بها، فتجبر على عدم أكل لحم الخنزير. وتجبر على غسل ما نجس من أعضائها، وهذا لا تجبر عليه الكافرة فقط بل تجبر عليه مع المسلمة. لو أن أعضاء المسلمة تنجست فإنها تجبر على غسلها حتى يتم استمتاع زوجها بها، فإن التنجيس يؤدي إلى عدم تمام الاستمتاع، لأن الرجل إذا أراد أن يستمتع بالزوجة وهي مسلمة سيؤدي إلى تنجيسه، والتضمخ بالنجاسة حرام، وبناء على ذلك فإنها تجبر الكافرة والمسلمة على غسل أعضائها التي كانت متنجسة. وهذه الأحكام التي ذكرناها من جواز نكاح الكتابية إنما هو في المرأة الكتابية المتمحضة التي كان أبوها كتابيا وكانت أمها كتابية. وأما إذا اختلف الأبوان في الدين بأن كان الأب وثنيا والأم كتابية، أو كانت الأم كتابية أو كانت الأم وثنية والأب كتابية، فتختلف الأحكام، فتحرم المتولدة من وثني وكتابية أو وثنية وكتابي. وهذا بالنسبة للصغيرة التي تريد أن تتزوج في صغرها لأن يزوجها أبوها، إذا كان الأب وثنيا والأم كتابية فبالاتفاق عندنا لا يجوز نكاحها، لأن الانتساب إلى الأب والأب لا تحل مناكحته. وأما إذا كانت الأم وثنية والأب كتابيا فالأظهر عندنا من قولي الإمام الشافعي أنها لا تحل مناكحتها أيضا تغليبا للتحريم. فإذا بلغت هذه البنت الصغيرة عاقلة ثم تبعت دين الكتابي منهما، تبعت دين أبيها إذا كان كتابيا أو تبعت دين أمها إذا كانت كتابية، فإنها تلحق به ويحل نكاحها. إذن يحرم نكاح المتولدة من كتابي وغير كتابي، يعني من كتابي ووثنية أو كتابية ووثني إذا كانت صغيرة. وأما إذا بلغت والتزمت دين أبيها إذا كان كتابيا أو دين أمها إذا كانت كتابية فإنها تلتحق بالكتابيات ويجوز نكاحها. الكتابيون ينقسمون إلى فرق، وهذه الفرق بعضها تعتبر تابعة للدين، وإن كانت يختلف بعضها مع بعض في كثير من الأصول والفروع. بعضها يعتبرون نصارى، بعضهم يعتبر نصرانيا أو يعتبر يهوديا مع وقوع الخلاف بينهم، وبعضهم قد خالف في اليهودية والنصرانية بحيث أصبح خارجا من الديانة اليهودية والديانة النصرانية، كما نتكلم على ذلك في المسلمين. فالفرق التي تشعبت في صفوف المسلمين من هذه الفرق ما ينتمي إلى الإسلام وينسب إلى البدعة، ومن هذه الفرق ما خرج عن الإسلام نهائيا وصار أتباعها من الكافرين. فكذلك اليهود والنصارى، هناك فرق لها آراء متباينة إلا أنها تجمعها الديانة اليهودية أو النصرانية، وهناك فرق تخرج عن اليهودية والنصرانية كلية. وبناء على ذلك لابد أن نعرف حكم هذه الفرق التي خرجت عن اليهودية أو النصرانية، لأننا أجزنا نكاح المرأة الكافرة إذا كانت كتابية ملتزمة بدين يعتد به شرعا. أما المجوسية وإن كان عندها شبهة كتاب قلنا لا يجوز نكاحها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مجوس هجر: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم. فمع كونها لها شبهة أهل الكتاب وأقرت بالجزية إلا يعني عصم دمها بالجزية، إلا أنها بالنسبة للنكاح لم يجز لنا أن ننكحها مع كونها لا شبهة كتاب. فإذا خرج الإنسان من أمر الكتاب نهائيا فعند ذلك لا يجوز نكاحه بحال من الأحوال. ولذلك ذكر الفقهاء ضوابط للذين يخرجون عن ديانتهم، فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وإن خالفت السامرة سامر فرقة من فرق اليهود سميت بذلك نسبة إلى أصلها السامري عابد العجل المعروف الذي تقرؤون قصته في سورة طه. إذا خالفت السامرة اليهود والصابئون وهي طائفة أيضا من النصارى، إذا خالفت النصارى في أصل دينهم صار الخلاف في أصول الدين، قال حرمنا بكفرهن بكتابهن وإن وافقوهم في الفروع. إذا اتفقت السامرة والصابئة مع النصارى واليهود في أصول الدين وإن اختلفوا في الفروع فهذا لا حرج فيه، وأما إذا اختلفوا في الأصول وإن اتفقوا في الفروع فلا يجوز نكاح المرأة من هذه الفرقة. وتعيين الصابئة والسامرة ليس لتخصيص هاتين الفرقتين، وإنما ينسحب هذا الكلام على كل فرقة من الفرق اليهودية أو النصرانية. والصابئة هنا غير الصابئة الفرقة التي نقرأ عنها في التاريخ التي قال الله فيها إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل الصالحة، لا تلك الفرقة التي كانت تعبد النجوم أو كانت تقول إن الكواكب السبعة هي التي تدبر أمر هذا الكون، اختلف العلماء في ضبطها وتحديدها، هذه ليست من الصابئة التي نتكلم عنها، تلك بعيدة عن النصرانية فرقة مستقلة ما لها علاقة بالنصرانية، وأما الصابئة التي نتكلم عنها فرقة من فرق النصارى. ولو انتقل يهودي إلى النصرانية، أراد يهودي أن يغير دينه بأن ينتقل من اليهودية إلى النصرانية، أو أن نصرانيا أراد أن يغير دينه ينتقل من النصرانية إلى اليهودية، أيضا تختلف أحكامه. نحن نتكلم على نكاح نساء أهل الكتاب إذا كانت على دينها، وأما إذا غيرت دينها بأن انتقلت من يهودية إلى نصرانية أو نصرانية إلى يهودية، قال هذه لا تقر أصلا على هذا الانتقال في دولة الإسلام. إذا كانت الكتابية ذمية في دولة الإسلام ما نقرها على هذا الانتقال، وهذا عام في المرأة وفي الرجل، فلو تهود نصراني أو تنصر يهودي لم يقر على هذا الانتقال لقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فهو بين خيارين، إما أن يبقى على دينه وإلا فيقتل، لأنه إذا أراد أن يغير دينه فلا يجوز له أن ينتقل من باطل إلى باطل، نحن أقررناه على دينه الأصلي الذي كان عليه، فإذا أراد أن يعبث ويغير دينه فيغيره إلى دين الحق ما يغيره إلى دين باطل، فإذا أراد أن ينتقل ما نقره على هذا الانتقال، لأنه عندما كان يهوديا كان يعترف ببطلان النصرانية، وعندما كان نصرانيا كان يقر ببطلان اليهودية، فكيف يترك دينا حقا في معتقده إلى دين باطل؟ فإذا أراد أن يعبث هذا العبث فإننا نمنعه منه، إما أن يبقى على دينه وإلا فيقتل ولا يقر على هذا الانتقال. كالمسلم لو ارتد فإننا لا نسمح له أن ينتقل إلى يهودية أو نصرانية أو إلى أي ملة غير ملة الإسلام، لأنه كان معترفا ببطلانها، فكيف يجوز له أن يعتنق؟ هذا من الناحية النظر المنطقية يعني العقلية عندنا نحن المسلمين، وإلا فقتل المرتد عندنا قائم على نصوص الشريعة. فإذا كانت امرأة غيرت دينها قال فإنها لا تحل لمسلم، بناء على أنها لا تقر على هذا الدين الجديد الذي اعتنقته، هذا إذا أراد أن ينكحها بعد تغيير دينها. فإذا كان قد نكحها، نكح نصرانية ثم أرادت أن تتهود، أو نكح يهودية وأرادت أن تتنصر، قال فإن فهي كالمسلمة المرتدة، وبناء على ذلك فإنه تمهل حتى تنظر في أمرها، وبعد ذلك يفرق بينها وبين زوجها إذا انقضت العدة وهي على هذا الوضع الذي هي عليه على ما سنذكره الآن بعد قليل في الباب الثاني. والذي ذكرته من أن اليهودية إذا أراد أن يتنصر والنصراني إذا أراد أن يتهود يخير إما بالبقاء على دينه وإلا باعتناق الإسلام، هو على قول ضعيف عندنا في المذهب، وإلا فالقول الأصح أنه لا يقر على دينه نهائيا ما دام قد انسلخ من دينه، إذا اعترف ببطلانه حينما كان يهودي وأراد أن يتنصر وكان معترفا ببطلان النصرانية، فلما أراد أن ينتقل إلى الآن يعترف ببطلان اليهودية، لأنه لن ينتقل من اليهودية إلى النصرانية إلا بعد اعترافه ببطلانها. فإذا أراد الانتقال إلي نقول لو أنت كنت معترفا ببطلان النصرانية والآن قد اعترفت ببطلان اليهودية فلا يجوز لك أن تعتنق يهودية أو نصرانية، فيخير بين أمرين، إما الإسلام وإما القتل. هذا هو القول الأظهر عند الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. والقول الثاني للإمام الشافعي هو الذي ذكرناه من أنه يخير بين أن يبقى على دينه الذي أراد أن ينتقل عنه إلى الدين الجديد وبين الإسلام، وإلا فالقتل. وكذلك لو أراد أن يصير وثنيا، أراد اليهودي وهو النصراني أن يصير وثنيا، يأتي معنا نفس التفصيل. ففي الأظهر عندنا أنه لا يقر على هذا، بل يخير بين الإسلام أو القتل. وفي قول يخير بين دينه الأساسي أو الإسلام وإلا فالقتل. ولو تهود وثني، لأن على العكس من ذلك في الصورة السابقة يهودي أراد أن ينتقل إلى النصرانية أو الوثنية في الصورة السابقة، الآن وثني أراد أن يتهود أو يتنصر، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى ولو تهود وثني أو تنصر لم يقر بالجزية ويتعين الإسلام في حقه قولا واحدا، لأنه لا يجوز له أن يعتنق دينا باطلا قد أقر ببطلانه، فإذا أراد أن يعتنق ولا بد فليعتنق دينا حقا. والمرأة المرتدة لا تحل لأحد، لا للمسلم لأنها كافرة لا تقر على رجتها، ولا تحل لكافر أصلي. المرأة المرتدة إذا كانت هناك مسلمة ارتدت ما تحل لأحد، أما المسلم فلا تحل له لأنها كافرة لا تقر على كفرها، لا بد أن تقتل. وكذلك بالنسبة للكافر الأصلي لا يجوز لها أن تنكح لبقاء علقة الإسلام، نحن لا نستطيع الآن أن نعتبرها كالكافر الأصلي، لو اعتبرناها كالكافر الأصلي لأخذنا منها الجزية، لو اعتبرناها كاليهودية والنصرانية لأخذنا منها الجزية لو قبلنا منها تعلقها بدين جديد، نحن لا نستطيع أن نعتبرها كالكافر الأصلي وهي ليست مسلمة إلا أن علقة الإسلام قائمة بها، وبناء على ذلك ما يجوز لكافر أصلي أن ينكحها، وكذلك لا يجوز للمرتد أن ينكحها، لأن النكاح يراد به الدوام وهذه سوف لا تدوم لأنها معرضة للقتل، المرتد عندنا لا بد من قتله، فلا يجوز نكاحها لا لمسلم ولا لكافر أصلي ولا لمرتد من المسلمين لما ذكرناه من التعليل. وهذا الكلام الذي نقوله الآن نقول فيما لو كانت دولة الإسلام قائمة أو لم تكن قائمة، نحن الآن عللنا عدم جواز نكاحها للمرتد لأنها سوف تقتل، والأصل في النكاح أنه للدوام، فقد يقول قائل الآن المرتد لا يقتل، بالعكس اليوم يرتفع المرتد وبقدر كفر الإنسان اليوم في المجتمعات قدر ما يرتفع، مع ذلك نقول إنه لا يجوز نكاحها لا لمسلم ولا لكافر أصلي ولا لمرتد، بغض النظر عن كون المرتد يقتل في هذه الأيام أو لا يقتل، فالحكم عدم الجواز وهذه العلة، فإن طبقت هذه الأحكام وظهرت هذه العلة فبها ونعمة، وإلا فالأحكام تبقى على ما هي عليه. ولو ارتد زوجان عندنا في الإسلام، ارتد الرجل والمرأة معا، هذه الأحكام إذا كانت المرأة قد ارتدت، فإذا ارتد الزوجان معا أو ارتد أحدهما، هذه الردة إما أن تكون قبل الدخول وإما أن تكون بعد الدخول، فإذا ارتدا أو ارتد أحدهما قبل الدخول تنجست الفرقة بينهما لأن المرأة قبل الدخول بها لا عدة عليها، فإذا سد فسخ عقد النكاح بينهما فصارت بائنة فورا بمجرد ردتهما أو ردة أحدهما، أو بعد الدخول عقد على امرأة ودخل بها وارتد هو أو ارتدا معا، لا بد أن يفرق بينهما إذا بقيا على هذا الكفر، ولكن بعد انتهاء العدة الآن توقف الفرقة بينهما، لا يجوز له أن يقترب منها ولا يجوز لها أن تقترب منه، ولكن نمهلهما مدة العدة، فإن عادا إلى الإسلام أو عاد من ارتد منهما إلى الإسلام أثناء فترة العدة دام النكاح، وإلا لم يرجعا أو لم يرجع المرتد منهما إلى الإسلام فلا بد أن نقطع بالفرقة. ولكن متى تكون الفرقة؟ تكون من انتهاء العدة أم تكون أحكامها مبتدئة من ساعة الردة؟ قال تكون أحكامها مبتدئة من ساعة الردة، لكنها كانت موقوفة فلما انتهت العدة ولم يرجعا إلى الإسلام فإن الفرقة تنجز بينهما، ويحرم الوطء في هذه الحالة في فترة العدة أو فترة التوقف أثناء العدة أثناء زمن العدة، يحرم على الرجل أن يطأ المرأة ويحرم على المرأة أن تمكن الرجل من وطئها. ولكنه لو وطئها، فإذا وطئها في زمن العدة أو في زمن توقف النكاح فترة العدة فلا حد عليهما للشبهة وهي بقاء أحكام النكاح، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ادروا الحدود بالشبهات. هناك أحكام أخرى متعلقة بنكاح الكافرة عقدها الإمام النووي رحمه الله تعالى بابا مستقلا عنوان له بباب نكاح المشرك، أي إذا كان المشرك قد تزوج زمن شركه وبعد ذلك دخل في الإسلام ماذا تكون أحكام زوجته، أو دخلت الزوجة في الإسلام ماذا تكون أحكامها. هذه الأحكام السابقة التي ذكرناها هي أحكام الرجل الذي تزوج كتابية، أو أحكام المسلم إذا ارتد أو المسلمة إذا ارتدت. هذا البحث تتم لهذا البحث في هذا الموضوع، إذا دخل المشرك في الإسلام ماذا تكون الأحكام بالنسبة لزوجته، وإذا دخلت الزوجة في الإسلام ماذا تكون الأحكام بالنسبة لزوجها. والمراد بالمشرك هنا الكافر على أي ملة كان، الكفر ملة واحدة ولكن الكافر أنواع، هناك كافر كتابي وهو الذي ذكرناه في الدرس الماضي أو في هذا الدرس، هناك كافر وثني يعبد الوثن، هناك كافر مادي لا إله والكون مادة، هذا الشعار الذي يطرحه أيضا يسمى كافر. فالوثني يقال له مشرك وهذا واضح، والمادي الملحد كالمشرك في الأحكام، والكتاب يسمى مشركا لأن الله تعالى وصفه في القرآن الكريم بأنه مشرك، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضايقون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فقد وصفهم الله تعالى بأنهم مشركون. فالكتاب يقال له مشرك والوثن يقال له مشرك. فإذا هذا العنوان لا يراد به خصوص المشرك الذي يعبد الوثن، وإنما يراد به الكافر بصورة عامة. فإذا أسلم كافر كتابي أو غيره كمجوسي ووثني وتحته كتابية، كتابي معه كتابية دام النكاح بينهما، ل أ ن المسلم في ا ل أ ص ل يجوز له أ ن ينكح ك ت ا ب ي ة، ف إ ذ ا كان كتابي قد نكح ك ت ا ب ي ة ف إ ن ه يجوز له أ ن يبقى على نكاحها. إ ذ ا كان المسلم يجوز له أ ن يبتدئ نكاح ا ل ك ت ا ب ي ة، فالكتابي إ ذ ا نكح ك ت ا ب ي ة و أ س ل م وبقيت على دينها يجوز من باب أ و ل ى، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، بل نقل العلماء ا ل إ ج م ا ع على جوازه ودوام النكاح. و أ م ا إ ذ ا أ س ل م وتحته و ث ن ي ة أ و م ج و ز ي ة أ و م ا د ي ة م ل ح د ة ك ش ي و ع ي ة مثلا، كانا شيوعيين وبعد ذلك أ س ل م الرجل وبقيت ا ل م ر أ ة على معتقدها فلم تسلم، ف إ س ل ا م الزوج إ م ا أ ن يكون قبل الدخول بها كما ذكرناه قبل قليل ب ا ل ن س ب ة للمسلم الذي ارتدت زوجته وارتد معها، دخول الزوج في ا ل إ س ل ا م إ م ا أ ن يكون قبل دخوله بزوجته أ و بعد دخوله بها، هذه ا ل ز و ج ة إ ذ ا كانت غير ك ت ا ب ي ة إ م ا أ ن يكون قبل الدخول ب ا ل ز و ج ة و إ م ا أ ن يكون بعد الدخول ب ا ل ز و ج ة، ف إ ذ ا أ س ل م قبل الدخول بها جاءت معنا ا ل أ ح ك ا م التي ذكرناها قبل قليل، وهي أ ن الفرقه تتنجز بينهما ل أ ن ه ا بقيت على دينها بمجرد إ س ل ا م ه فرق بينهما، ولا ع د ة ا ل م ر أ ة إ ذ ا لم يكن مدخولا بها لا ع د ة لها، ف إ ذ ا وقعت ا ل ف ر ق ة على أ ي وصف كان ف إ ن ه ا تتنجز م ب ا ش ر ة، ف إ ذ ا أ س ل م الرجل وبقيت ا ل م ر أ ة على شيوعيتها أ و على إ ل ح ا د ه ا أ و على وثنيتها ف إ ن ا ل ف ر ق ة تتنجز بينها وبين زوجها. و أ م ا إ ذ ا كان دخوله في ا ل إ س ل ا م بعد دخوله بزوجته فهذه ستمر في ف ت ر ة ا ل ع د ة، ف إ ذ ا أ س ل م ت في زمن ا ل ع د ة لحقت زوجها و أ س ل م ت تام النكاح بينهما، و إ ل ا فيفرق بينهما وتكون ا ل ف ر ق ة من س ا ع ة دخول الزوج في ا ل إ س ل ا م. و أ م ا دوام نكاحها إ ذ ا دخلت في ا ل إ س ل ا م مع زوجها زمن ا ل ع د ة فلما رواه أ ب و داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أ ن ا م ر أ ة أ س ل م ت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت، أ ي تزوجت زوجا آ خ ر بعد ا ل إ س ل ا م، فجاء زوجها فقال يا رسول الله إ ن ي كنت قد أ س ل م ت، أ ي لحق ا ل ز و ج ة ب ا ل إ س ل ا م في زمن عدتها قبل انقضاء ا ل ع د ة، فقال يا رسول الله إ ن ي كنت قد أ س ل م ت وعلمت ب إ س ل ا م ي، أ ي علمت ا ل ز و ج ة ب إ س ل ا م ي والان هي م ت ز و ج ة من رجل آ خ ر، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها أ ي الثاني وردها إ ل ى زوجها ا ل أ و ل، ل أ ن ه ا لما أ س ل م ت وكان ت مدخولا بها وجب عليها ان تتريث حتى تنتهي ف ت ر ة ا ل ع د ة، ف إ ن أ س ل م زوجها زمن ا ل ع د ة دام النكاح بينهما، و إ ذ ا لم يسلم عند ذلك تبين منه بانقضاء عدتها ل أ ن زمن ا ل ع د ة يبتدئ من إ س ل ا م ه، وهذا الرجل قد أ س ل م زمن ا ل ع د ة وعلم فيها ب إ س ل ا م ه إ ل ا أ ن ه ا ما كانت تعلم ا ل أ ح ز ا م، فلما ذهبت إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام م س ل م ة ولم تذكر إ س ل ا م زوجها في ظنها أ ن إ س ل ا م ه ا وبقاء زوجها على الكفر ولو ل ل ح ظ ة و ا ح د ة يفرق بينهما، فتزوجت رجلا آ خ ر فلما جاء الزوج وشكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم و أ خ ب ر ه ب أ ن ه ا قد علمت ب أ ن زوجها قد دخل في ا ل إ س ل ا م زمن عدتها انتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الثاني، ل أ ن نكاحه لها باطل إذ تزوجها في زمن عدة لا يجوز له أ ن يتزوجها فيها، وردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى زوجها ا ل أ و ل. ولو أ س ل م ت ا ل م ر أ ة على العكس، ا ل آ ن أ س ل م ت ا ل م ر أ ة و أ ص ر الزوج على كفره وثنيا كان الزوج أ و كتابيا، في ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى إ ذ ا أ س ل م الزوج وكان تحته ك ت ا ب ي ة ليس لا م ش ك ل ة هنا، و إ ذ ا أ س ل م وتحته و ث ن ي ة فيختلف الحال بين ما إ ذ ا كان قد دخل بها أ و لم يدخل بها. و أ م ا إ ذ ا انعكست ا ل ص و ر ة أ س ل م ت ا ل ز و ج ة وبقي الزوج على كفره سواء كان الزوج كتابي أ م كان وثني ف إ ن ه لا يجوز لها أ ن تبقى معه، ل أ ن ا ل م س ل م ة لا يجوز لها أ ن تنكح كتابيا المسلم يجوز له أن ينكح كتابية لا مشكلة في هذا، ولكن المسلمة لا يجوز لها أن تنكح لا كتابيا ولا وثنيا. فإذا أسلمت زوجته وأصر على كفره فإنه في هذه الحالة يأتي معنا الحكم السابق الذي ذكرناه قبل قليل من التليف إذا كان قد دخل بها، والتفريق المنجز إذا لم يكن قد دخل بها. فإذا انقضت العدة ولم يدخل الزوج في الإسلام فإنها تبين منه نهائيا، لما روى الشافعي رضي الله تعالى عنه أن صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وحكيم بن حزام أسلمت زوجة كل منهم قبله ثم أسلم بعدها بنحو شهر واستقروا على النكاح، وهذا معروف في التاريخ. فإذا حكم المرأة إذا أسلمت كحكم الرجل إذا أسلم فيما إذا كان قد دخل بها أو لم يدخل بها، إلا أنهما يختلفان لأن الرجل إذا أسلم وتحته كتابية لا إشكال في هذا، أسلمت أو لم تسلم. وأما المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر كتابي أو وثني فلا بد من التفرقة بينهما إذا أصر على كفره ولم يسلم. وإذا أسلما معا الرجل والمرأة دام النكاح بالإجماع كما نقله ابن المنذر وابن عبد البر، لأن الفرقة تقع بسبب اختلاف الدين، وهنا قد اتفق دينهما لحظة واحدة، والمعية تعتبر بآخر اللفظ. يعني متى يقال إنهما أسلما معا؟ قال إذا اتحدا في آخر اللفظ في النطق بالشهادتين. ولكن هنا ستأتي معنا أمور جديدة، أحكام أخرى. إذا أسلما أسلم الرجل والمرأة، فهما عندما تزوجا هل كان عقد النكاح عندهما صحيحا حتى نقره الآن؟ هل تزوجا بولي وشاهدين؟ هل كان المهر الذي اصطلحا عليه مما يجوز أن يكون مهرا؟ طيب، وعلى افتراض أنهما قد اتفقا على مهر ما، على أن يكون المهر خنزيرا، ثم أسلما معا، هل يعطيها خنزيرا في الإسلام؟ أو اتفقا على أن يكون المهر خمرا، فهل يعطيها خمرا في الإسلام؟ وإذا كانا قد اتفقا على أن يكون المهر خمرا مثلا، أعطاها نصفه قبل الإسلام، ماذا يعطيها الآن؟ وإذا لم يتفقا على مهر ماذا يجب عليه الآن بالنسبة لهذه المرأة وقد أسلما معا ودخلا في الإسلام؟ هذه أحكام كثيرة متعددة، سنرجع الكلام عنها إن شاء الله للدرس القادم، لأن البحث طويل ويحتاج إلى تفصيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.